بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك يجمعنا في هذا الدرس، وهو شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حيث يسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله والإخوة المستمعين. ترحيبنا موصول بالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، وأيضا بكم أيها الأحبة، ونستأذن الشيخ في إكمال القواعد التي توقفنا عليها. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثامنة: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا أقسام: أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة، بل هو وسيلة محضة إليها، كتحريك اللسان بالقراءة وإمرار الموسى على رأسه بالحلق والختان، فهذا ليس بواجب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة التي أشار المصنف رحمه الله، وهو ما إذا قدر على بعض العبادة كالصلاة مثلا، في الصلاة مثلا، أو في الزكاة، أو في الحج، لأن هذا يشمل جميع أنواع العبادات، ولم يستطع الإتيان ببقية العبادة، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا أقسام. مثال ذلك: لو أن إنسان يستطيع قراءة 3 آيات من الفاتحة، لا يستطيع أن يقدر على غيرها ولا يستطيع بقيتها، هل يلزمه أن يأتي بما يقدر عليه، أو ينتقل مثلا إلى الذكر، أو نقول ليس بواجب؟ مثال آخر: إذا كان وجب عليه صاع فطرة في الزكاة، زكاة الفطر، لكن يقول أنا ما عندي إلا نصف صاع، هل نقول الواجب صاع وإخراج نصف الصاع لا يجزأ وليس بعبادة، أو نقول لا بأس أن يخرج بعض الصاع؟ مثل ذلك لو كان عليه صوم واستطاع أن يصوم بعضه، استطاع أن يصوم نصف يوم، يقول أنا أستطيع أن أصوم نصف اليوم، هل يصوم نصف يوم والباقي لا يجب عليه؟ هذه الأمثلة كما سيأتي بكلام مصنف تختلف، فتارة يلزمه أن يأتي ببعض العبادة مثل الفاتحة، لأن بعضها عبادة، فلو قدر على آية واحدة أو قدر على بعضها أو على بعض الفاتحة فإنه يلزمه ذلك. وكذلك على الصحيح لو قدر على بعض زكاة الفطر كما سيأتي، لأنه كما سيأتي الشيء الذي يأتي به إن كان عبادة فهذا يلزمه، وسيأتي لشهرين. لكن الكلام في أنه ربما يلزمه وربما لا يلزمه. ثم ذكر القسم الأول رحمه الله، وهو ما إذا كان الشيء ليس مقصودا، مثل تحريك اللسان، الإنسان ما يستطيع القراءة ولا يفهم ولا يسمع صوت، إنما يستطيع تحريك لسانه بالفاتحة مثلا والذكر، هل نلزمه بتحريك لسانه لأن من ضرورة قراءة الفاتحة ماذا؟ تحريك اللسان، أو نقول لا نلزم ذلك لأن المقصود من هو قراءة الفاتحة وتحريك اللسان وسيلة وإلا غاية؟ وسيلة وليس مقصودا. فالوسيلة التي ليست مقصودة الصحيح أنه لا يلزمه، ولهذا لا يلزم التحريك اللسان إذا كان لا يستطيع قراءة الفاتحة، ولا معنى ذلك، بل هو قد يكون نوع من العبث، بل يكون نوعا من العبث. كذلك لو أن الإنسان أصلع ما عليه شعر فطاف وسعى للعمرة ثم أمرناه بالتحلل، الواجب على المحرم إذا تحلل أن يقصر رأسه وأن يحلق، قلنا احلق رأسك، قال أنا أصلع ما في ولا شعرة واحدة، احنا نقول له في الشعرة يلزم أن يزيلها، لكن يقول ما عندي شيء، هل ماذا يجب عليه؟ قال بعض العلم يلزمه أن يمر الموس على رأسه، لأن إمرار الموس من ضرورة حلق الرأس إمرار الموس، وهو وسيلة. والصحيح أنه لا يلزم ذلك، ولأنه وسيلة، ووسيلة في الحقيقة ليس إنما هي المقصود غيرها. ثم إذا سقط الأصل سقط التبع تابع. كذلك أيضا لو كان الإنسان ولد وهو مختون، هل نقول إنه يمر الموس على رأس الذكر بمعنى أنه يحصل حصل عبادة ولو كان مختون؟ نقول لا، لا يلزم ذلك، لأنه حصل المقصود. فهذا القسم الأول، وهما إذا كان الشيء ليس مقصودا بالعبادة فإنه لا يلزمه، بل ربما يكون فعل هذا الشيء في بعض الصور نوعا من العبث. نعم. صلى الله عليكم. والقسم الثاني، ما وجب تبعا لغيره، وهو نوعان، أحدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها، كغسل رأس المرفقين في الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ على وجهين، هذا إذا بقي شيء من العبادة، أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع، كإمساك جزء من الليل في الصوم، فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. والثاني، ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق، مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج، فالمشهور أنه لا يلزم، لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها. هذا القسم الثاني هو في الحقيقة عبادة، هذا الفرق بينه وبين الأول. أول مجرد وسيلة محضة وليس مقصودا لذاته، أما هذا فهو عبادة، لكنه عبادة عبادة وجب تبعا لغيره. هذا وجه كونه جعل هذا قسما آخر غير القسم الأول، ولهذا أفرده وخصه. فما كان وجوبه احتياطا للعبادة، هو يقول احتياط للعبادة، وقد ينازعه غيره في ذلك من جهة هذه التسمية، لكن الشاهد أنه يكون تابعا لغيره ليتحقق حصوله، كغسل رأس المرفقين. الواجب هو أن تغسل اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق، والمرفق الثاني يدخل تبعا. فلو أنه مثلا قطعت يده مع المرفق فظهر رأس المرفق من الجهة الثانية، من الجهة الثانية، هل نقول يلزمه أن يغسل رأسه من الجهة الثانية، أم أنه يسقط بحكم أنه قطعت يده من جهة المرفق فلا يلزمه أن يغسله؟ لأنه يعني في الأصل يغسل إلى المرفق وهو يدخل تبعا. المصنف رحمه ذكر خلافا في هذا، والمذهب أنه يلزمه أن يغسله، والقول الثاني لا يلزمه، لأن الواجب هو غسل اليد إلى المرافق، وما دام أنه سقط الأصل وهو اليد فيسقط ما هو تبع من باب تابعا له، ولا حكم له في هذه الحال ولا معنى له، وهو في الحقيقة لم يغسل يد، بخلاف ما لو بقي بعض اليد، فلو قطعت يده مثلا مع نصف المرفق فالواجب أن يغسل الموجود الآن وهو نصف المرفق أو ثلث المرفق، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا هو الواجب، وهكذا في سائر الأعضاء الأخرى. ولهذا قال هذا على وجهين، يعني في المذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، واختيار بعض الأئمة، اختار بعضهم كبار أي أصحاب الأئمة المذهب في مذهب أحمد رحمه، اختار بعضهم الوجوب واختار بعضهم عدم الوجوب، وهو الأظهر. هذا إذا بقي شيء من العبادة، أما إذا لم يبقى شيء، مثل لو أنها قطعت مع العضد، يعني هذه لها ثلاث صور الحقيقة، تارة يكون قطعت بعض اليد، هذا واضح أنه يغسل ما بقي. الثاني أنها تقطع مع المرفق فلا يغسل العظم من الجهة الأخرى من جهة العضد. الثالث أن تقطع من فوق المرفق، من جهة العضد ويقطع بعض العضد. في هذه الحال نقول إنه لا يلزمه، لأنه لم يبقى الشيء بالكلية، وسقط ذاك وسقط ما هو تابع له كما تقدم. كذلك أيضا من أبيح له من صور ذلك التي ذكرها، وهذه الحقيقة واضح، لكن ذكر المصنف رحمه الله لأجل أنها داخلة. لو أن إنسان مريض جاز له الفطر، الذي يجوز له الفطر من باب أولى ما يلزمه أن يمسك جزءا من الليل في الصوم، لأنه جاز الفطر لمرض أو سفر أو نحوهما. المقصود أن هذا هو القسم الأول، هو ما وجب تبعا لغيره على جهة الاحتياط كما قال صنف. الثاني ما وجب تبعا لغيره على جهة التكميل واللواحق، مثل رمي الجمار والميت مزدلفة مثلا. فلو أن إنسان أحرم بالحج ثم لم يقدم عرفة إلا بعدما طلع فجر ماذا؟ العيد، يوم النحر. في هذه الحالة حكم حجة فات. طيب نقول الآن محرم الآن، ويمكن أن يدرك منى رمي الجمار والمبيت بمنى، هل يلزمه ذلك أو لا يلزمه ذلك؟ بمعنى أنه الآن يستطيع يؤدي هذه العبادة، نقول لا يلزمه ذلك، هذا واضح. لأنه إذا سقط عنه الحج وهو في الحقيقة لا حج له الآن، ولا يكون حاجا، ولا تحتسب عن حجة الإسلام ولا عن حجة واجب نذر أو نحوه، فكذلك أيضا لا يعتبر هذا الرمي أو هذا المبيت له حكم. فالواجب عليه أن يتحلل الآن بأن يطوف ويسعى ويتحلل من حجه الذي فات ثم يقضيه من العام الآخر. نعم. والقسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرره. فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف. والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة، فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن. ولهذا شرع السراية والسعاية، وقال ليس له شريك فلا يشرع عتق بعض الرقبة. نعم، يعني قال النبي عليه الصلاة ليس لله شريك. نعم. وهذا هو القسم الثالث المتعلق بالعبادة في من قدر على بعض العبادة، إذا تبين أنها على أقسام كما تقدم: ما ليس مقصودا بالعبادة، ما وجب تبعا لغيره، ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه. مثل الصوم عبادة، لكن صيام نصف يوم يعني قصدا لأن يقصد أن يصوم نصف يوم، ولا ليس بعبادة، لأن الصوم المشروع هو صيام اليوم من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. فمن أراد أن يصوم نصف يوم هذا ليس بعبادة. ومن عمل كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يأتي شرع أو مشروع الصوم على هذه الصفة. فلو أنهم أراد أن يصوم بعض اليوم، إنسان يقول أنا أستطيع أن أصوم نصف يوم مثلا في واجب وجب عليه أصوم بعضه، أو أراد أن يصوم نفلا بعض يوم، نقول في هذه الحالة لا يصح. لكن بخلاف ما لو أصبح بنية الصوم مثلا، بنية الصوم نفل ثم لما انتصف من النهار أفطر، نقول يجوز هذا، يجوز ذلك. وما مضى يعني هل له أجر، هو موضع خلاف. أو بالعكس مثل أصبح مفطرا، وهذا قد يكون موضع أيضا إيراد في هذه المسألة. لو أصبح إنسان مفطر ما نوى الصوم، ثم لما انتصف النهار أو قبل انتصافه أراد الصوم، نقول في صوم النفل يصح على الصحيح. هو في الحقيقة الآن صام ماذا؟ بعض اليوم، إما نصفه أو ثلثه أو أقل من ذلك أيضا على الصحيح، ما لم تقارن نيته غروب الشمس فالصحيح أنه يصح من الصوم. فالإنسان ما نوى الصوم إلا عند غروب الشمس، لكن قبل غروب، يعني ما قارنت نية الصوم غروب الشمس، فالصحيح يصح صومه. لكن هذا في الحقيقة ما عنده نية في الأصل، أنه يعني لم يبيت النية بأنه ينوي نصف الصوم نصف يوم، لا، نوى الفطر لكنه بعد ذلك أراد أن يصوم. في هذه الحالة نقول له الصيام وصيام صحيح. ولا اختلف العلماء هل له أجر الصوم كامل يوم كم وتنعطف النية على ما مضى ويكون الأجر كاملا، أو له النية أن له أجر الصوم من نيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما لكل امرئ إنما العمل بالنيات وإنما لكل ما نوى، على خلاف. كذلك أيضا هو القسم الثاني عتق بعض الرقبة، هذا فيه ضرر. لو أنه مثلا اعتق بعض الرقبة، عتق بعض الرقبة غير مشروع. ولهذا لو كان إنسان مملوك بين اثنين فاعتق أحدهما نصفه، في هذه الحال في هذه الحالة إذا كان غنيا وجب عليه أن يعتقه من ماله، وإن كان فقيرا لا يستطيع فإنه يستسعى المملوك، يسمعني يستسعى يعني يؤمر بالعمل وأن يجتهد في البحث عن المال حتى يعتق بقيته، وهذه تسمى السعاية، وردت في الحديث عن ابن عمر كما في الصحيح، فلا يشرع عتق بعض الرقبة. المقصود أن هذا هو القسم الثالث، وما هو ما هو جزء من عبادة وليس عبادة في نفسه، لكن قد تبين منه أن بعض الشيء ربما كان عبادة وهو جزء عبادة لكنه جعل عبادة من جهة أنه لم يبيت النية بأن يجعل النصف مثلا عبادة كما في صوم النفل كما تقدم. نعم. والقسم الرابع، ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرع عليه مسائل، منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام، والعاجز عن بعض الفاتحة يلزمه الإتيان بالباقي، ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة يلزمه الإتيان بما قدر منه. ووقع التردد في مسائل أخرى كالمحدث إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء وضوئه ففي وجوب استعماله وجهان، ومنها العاجز عن تكميل الصاع في الفطرة. نعم. هذا القسم الرابع هذا واضح، وهو ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه، وتقدم الإشارة إلى شيء من هذا. نعم. فهذا يجب فعله عند تعذر فعل الجميع. لماذا يجب فعله؟ لأنه انطبق عليه الحد الذي يحصل به مسمى العبادة، وهو أنه في الأصل عبادة، وهو من عبادة مشروعة، وهو عبادة أيضا هذا الجزء. وضرب أمثلة، العاجز عن القراءة يلزمه القيام، لأن القيام عبادة واحدة، يقول المصنف أن القيام عبادة واحدة، فيه القيام نفسه والقراءة، فلو أنه يستطيع القيام لكنه لا يستطيع القراءة قال يلزمه القيام، لأن المصلي يجب عليه أمران، القيام والقراءة، وربما ضايقه أو نازعه منازع في هذا وقال إنهما القيام عبادة والقراءة عبادة، لكن من جهة النظر إلى أنها صورة عبادة واحدة وهو القيام ومشتمل عن القراءة، فكانت القراءة داخلة في مسمى القيام كدخول التسبيح في الركوع أو دخول التسبيح السجود في السجود، فهذا يلزمه القيام، لأنه إذا عجز عن البعض يلزم الإتيان بالباقي لما تقدم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أوضح منه كذلك العجز عن بعض الفاتحة، فلو أنه لم يستطع إلا شيئا يسيرا من الفاتحة، ما استطاع منها إلا بعض آيات، هل نلزمه بالقراءة ولا قسقط بما استطاع منها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مثلا، قل ما استطيع الباقي ما ولا أمكن يتعلمه، هل نلزمه بهاتين الآيتين أو نقول تسقط عنها؟ هذا هو ظاهر كلام المصنف أنه يلزمه وهو قول أهل العلم. لكن ورد حديث أيضا عنه عليه الصلاة والسلام، حديث جيد جاء من طريقين، من حديث أبي رافع، من حديث آخر أيضا أظن عن أبي هريرة، أن ذلك الرجل الذي قال إنه لا يستطيع أن يقرأ شيئا ولا يستطيع أن يتعلم الفاتحة، فقال فأمر عليه الصلاة والسلام أن يسبح يقول الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، أمره مع أن الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين آية من الفاتحة، والذي يستطيع هذه الأذكار في الغالب أنه يستطيع الحمد لله رب العالمين، فهذا قد ينازع فيه من يقول مثلا إذا كان لم يستطع الفاتحة فإنها تسقط عنه وينتقل إلى الذكر الذي يستطيعه، ربما قيل إنه يأتي بما استطاعه من الفاتحة وهذا أظهر، ويكمل أيضا ببعض الأذكار التي جاءت كما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ومن هذه المسائل أيضا في هذا الباب غسل الجنابة ووضوء المحدث، إذا كان إنسان وجبت عليه الجنابة ولا يستطيع وليس عنده إلا ما يكفي لنصف بدنه الأعلى، ما يكفي نصف بدنه الأسفل، هل يلزمه أن يغتسل أن يغسل جزء بدنه هذا ويتيمم الباقي، أو نقول إنه سقط عن الغسل. الأظهر أنه يلزمه. لماذا؟ لأن غسل بعض البدن في الجنابة عبادة، ولأنه إذا غسل بعض بدنه زال عنه الحدث. دليل ذلك أنه لو وجد ماء بعد ذلك، بعدما يبس بدنه ونشف بدنه، فلا بأس أن يكمل على الباقي ولا يلزمه إعادة المضاء، لأن الموالاة ليست شرطا في الغسل على الصحيح. ورد في هذا أخبار عنه عليه الصلاة والسلام تدل على هذا المعنى. فلهذا نقول إن غسل الجنابة بعض عبادة، أن غسل بعض البدن في الجنابة هو عبادة. يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام أمر الجنب إذا أراد النوم وجنوب ماذا أمره؟ أن يتوضأ. صحيح، قال يغسل، قال يتوضأ. أي أنا أحد وجنوب؟ قال نعم، إذا توضأ. مع أن الوضوء غسل لبعض البدن، فدل على أن الوضوء يخفف الجنابة. ولهذا أكمل الطهارة يعني غسل البدن جميعا، يليه أن يغسل بعض البدن، ومن ذلك الوضوء. فيبقى المتوضأ في طهارة بين طهارتين، أو حدث بين حدثين. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أن هذا الوضوء يكون به مخففا لحدث الجنابة، ولا بأس أن يقرأ الأوراد والأذكار التي تقرأ حال النوم، حتى قراءة آية الكرسي، لأنه في هذه الحالة يكون خف حدثه، فليس جنبا من كل وجه، فأشبه المحدث من وجه. ثم هو ربما محتاج إلى قراءة هذه الأذكار وهذه الأوراد وما فيها من بعض الآيات، وربما شق عليه الغسل. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه ذلك، ومعلوم أنه أعلم أخبرهم بهم يعلمون من سنة قراءة ما ورد من الأذكار والآيات، ولم يستفسروا عن هذا. فدل على أن مثل هذا أن مثل هذا سببا في تخفيفها، وأنه يكون مؤهلا لأن يقرأ مثل هذه الأذكار. المحدث هل هو كالجنوب؟ فيه خلاف. فلو أن الإنسان عنده مثلا ماء يكفيه للمضمضة والاستنشاق وغاسل الوجه وغاسل اليدين، هل نأمره بذلك أو نقول في هذه الحالة سقط عنه ووجود الماء هذا كعدمه، وهو أن هذا ليس جزء عبادة؟ هذا متفرعا، لأن الأمور عندنا كما تقدم في شيء واضح أن جزءه جزء عبادة، من الفاتحة بعض الفاتحة، ومثل غسل الجنابة على الصحيح، بعض غسل البدن في الجنابة كما تقدم. الوضوء هل هو كذلك أم لا؟ فيه خلاف. بعضهم قال لا. لماذا؟ قالوا لأن الموالاة فيه شرط. فلو أنه غسل تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه، ثم وجد ماء بعدما نشفت أعضاءه، شو يجب عليه؟ يعيد الوضوء، فلم يستفد شيئا. والقول الثاني أنه يتوضأ بالموجود، وهذا أقرب من جهة عموم الأدلة التي جاءت بينه عليه الصلاة والسلام بأنه مأمور أن يفعل ما استطاع، ومن جهة أنه في الحقيقة حينما يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه نوع طهارة وإزالة أذى. ولهذا يؤمر القائم من النوم أن يستنثر ثلاثا، وهو نوع طهارة. وقد يؤيده ويشهد الحديث علي رضي الله عنه عند أحمد أنه توضأ رضي الله عنه أنه شرب ماء زمزم ثم بقي فضله فتمسح بها، تمسح بها يعني مسح بها وجهه ويديه، يعني بعض الوضوء. ثم قال يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا وضوء من لم يحدث، وضوء من لم يحدث، يعني سماه وضوءا وإن كان وضوء من لم يحدث، لكن تسميته وضوء يدل على أن جنس غسل بعض الأعضاء أمر له تأثير في البدن من جهة حصول بعض التطهير، وإن لم يحصل تطهير كامل البدن في هذه الحال، ولأن هذا هو الواجب عليه هو المخاطب. كذلك أيضا العاجز عن تكميل الصاع الفطرة تقدم الإشارة إليه، وأنه يخرج الذي يقدر عليه نصف صاع أو ربع صاع. نعم، أحسن الله عليكم. القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون. نعم، هذه القاعدة قاعدة عظيمة وقاعدة نافعة، وفيها كلام وخلاف كثير في أهل العلم في مسائل الصلاة والوضوء والحج. هذه القاعدة المصنف رحمه الله صاحب الأصل حافظ رجب رحمه الله والمختصر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بين هذه القاعدة على وجه الاختصار، فقد ذكر أن العبادات الواقعة على وجه محرم، العبادات الواقعة على وجه محرم كالصلاة مثلا، يصلي مثلا في الثوب المغصوب أو يتوضأ من الإناء المغصوب أو يغتسل من إناء محرم من ذهب أو ما أشبه ذلك مثل الصلاة في البقعة المغصوبة، كذلك أيضا الصوم بأن يصوم في يوم عيد يصوم صوما منهيا عنه أو يصوم في أيام التشريق مثلا، كذلك أيضا الحج بالمال المغصوب. فالمقصود أنها عبادة وقعت على وجه محرم، وهذه لها صور كثيرة. يقول المصنف رحمه الله أراد أن يبين إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة، يعني ليس إلى وصف فيها أو إلى شرط مختص أو غير مختص، إلى ذات العبادة، فإن على وجه يختص لم يصح، كما سيأتي التمثيل في ذلك. مثل مثلا الصوم، صوم يوم العيد، صوم يوم العيد محرم لا يجوز، فالنهي عن الصوم على وجه يختص بمعنى أن يوم العيد الذي يحرم فيه الصوم، أما غيره من العبادات لا يحرم، إنما يحرم ماذا؟ الصوم في ذلك. فهو كذلك مثلا الصلاة في وقت النهي، الصلاة ذاتها ونفسها منهي عنها، فلا يجوز أن يوقع العبادة في هذا الوقت على أي وجه كان، إلا في خلاف في بعض المسائل، مثل يكون دخل وقت المسجد لتحية المسجد، هذه مسائل أخرى، لكن الكلام إذا تجرد عن مثل هذا إنما كان وقت نهي. والصلاة مثل الصلاة عند المقبرة، أو فالصلاة عند المقبرة لا تصح، أو إلى القبر، لأن النهي متوجه إليها في هذه الحال عند المقبرة أو إلى القبر فهي باطلة. كذلك القسم الثاني وكما سيأتي في التفصيل، وإن كان عائدا إلى شرطها على وجه يختص فكذلك أيضا، يعني حكم ما تقدم. وكذلك أيضا إذا كان ليس على وجه يختص، وهذا سيأتي الإشارة إليه في الأمثلة في كلام صنف رحمه الله. نعم. فللأول أمثلة كثيرة، منها صوم يوم العيد والصلاة في وقت النهي ومواضع النهي. نعم، هذا مثل ما تقدم أن هذا يبطل، وهذا هو الصحيح، وهذا هو قول أهل العلم وجماهير أهل العلم، وهو الموافق، ربما خالف بعضهم في بعض الصور، لكن الصواب هو ما دلت عليه النصوص أنه لا يصح وأنه باطل في هذه الصور. نعم. وللثاني أمثلة كثيرة، منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك. الثاني وهو إذا كان يعود إلى شرطها على وجه يختص، مثل الصلاة بالنجاسة، الصلاة بالنجاسة لا تجوز، وهو عند في المذهب وكما يقول مصنف أنه شرط، إن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، ومعنى أنه على وجه يختص بمعنى أن اجتناب النجاسة في غير الصلاة ليس اجتنابها شرطا، وإن كان اجتنابها هو المشروع وربما كان واجبا، ليس معنى أنه مباح، لكن أراد المصنف رحمه الله أنه في غير الصلاة ليس شرطا، أما هو فيها فهو شرط. وربما نازع بعض العلم في هذا وقالوا إن اجتناب النجاسة ليس بشرط وإن كان واجبا، وهذا هو الأظهر، بمعنى أنه يجب اجتنابها لكن ليس بشرط، والمسألة معلومة وسوطة. فلو أنه صلى إنسان مثلا وفي ثوبه نجاسة ثم بعد الفراغ علم بها، فإن قلنا إن اجتناب النجاسة شرط، إيش حكم صلاته؟ حكم صلاته باطلة، لأن عدم الشرط يؤثر في عدم المشروط كما تقرر في الأصول، عدم الشرط يؤثر في عدم المشروط. والقول الثاني أنه واجب وليس بشرط، وهذا هو الأصح، فلو أنه صلى بنجاسة ثم تبين له أنه صلى بها جاهلا أو ناسيا فالصحيح أن الصلاة صحيح. وحديث أبي سعيد خدري في هذا الباب واضح عند أبي داود بإسناد صحيح، حنما صلى عليه الصلاة عليه وأخبره جبريل أن بهما خبثا فخلعهما ثم صلى، والخبث هو القذر والنجاسة. ولو كان اجتناب النجاسة شرطا لاستأنف الصلاة ولم يبني عليه الصلاة والسلام.